قال جل وعلا: من الذي يقرض الله قرضا حسنا فإذا كان صاحب رأس هذا المال المسكين رجلا أحمق لا يعرف حقائق الأشياء ولم يتنور باطنه بنور الوحي لم يعرف قيمة رأس هذا المال ولا قدر هذه الجواهر التي أعطاه الله فضيعها في قدر وقيل ولم يكتسب منها شيئا حتى ينتهي الأجل المحدد له فيجر إلى القبر فهو صفر كفين. والآخرة أيها الإخوان دار لا تصلح للمفاليس لا تصلح للفقراء لأن ليس فيها إرفاقا ولا عرية ولا صدقة ولا خلة ليس فيها للإنسان إلا ما قدمه من عمله فلا ينبغي للإنسان أن يقدم عليها مفلسا فيجب على المسلمين كله أن يحترموا رأس هذا المال إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجبه إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجبه فلا ينبغي للمسلم أن يضيع أوقات عمره في لعب الأوراق وفي قيل وقال فإن هذا فعل السفهاء ولا يدري في أي وقت يموت. وأنا أؤكد لكم كل التوكيد أنه إن مات نديم غاية الندم بعد فوات الفرصة على ضياع هذه الأعلاق النفيسة والجواهر الثمينة التي هي أيام عمره في قال وقال ولعب أوراق. فربما كان ضيعه في أشياء لا ترضي من خلقه جل وعلا فهذا لا ينبغي. فعلينا معاشر المؤمنين أن نعرف قدر رأس مالنا وأن نقدر أعمارنا ونعرف قصارها ولا ندري في أي وقت تنحرم كما سيأتي في قوله في هذه الآية: ومن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فلا نضيعه فيما لا يعني كألعاب الأوراق والنجوم والعبث وغير ذلك مما لا يفي فهذا فعل السفهاء. وسيعلم صاحبه إذا انتهى إلى ربه أنه فعل السفهاء الذي لا يجدي فعليه أن يكف عنه ويكون رجلا جديا ويصدق المعاملة فيما بينهم وبين ربه جل وعلا ولا يترك أوقاته تضيع هدرا لأن هذا تضيع لجواهر عظيمة وأعلاق نفيسة لا يعرف قدرها إلا من علمه الله ذلك.